عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وذلك في عمرة القضية، في العمرة التي بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، فاعتمروا في السنة السابعة للهجرة. وحينما قربوا من مكة قال بعض المشركين لبعض من باب التشفي والاحتقار للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة: يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم وأنهكتهم حمى المدينة، لأن المدينة كانت تسمى يثرب قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم سماها صلى الله عليه وسلم المدينة وطيبة وطابة. فأطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قال المشركون بعضهم لبعض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا بين الركنين، لأن المشركين كانوا في جهة الشمال من الكعبة، وكانوا يطلعون على الصحابة رضي الله عنهم وهم يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهات الثلاث، في جهة الباب وجهة الحجر وجهة ما بين الركن اليماني والحجر، ويختفون عنه فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول في الأركان في الجهات الثلاث، ويمشوا ما بين الركنين يستريحوا، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها، يعني السبعة، إلا الإبقاء عليهم، يعني رأفة بهم صلى الله عليه وسلم وشفقة على الصحابة لئلا يشق عليهم ويلحقهم التعب، أمرهم أن يرملوا الثلاثة الأولى فقط ويمشوا بين الركنين. فقال المشركون بعضهم لبعض لما رأوا طواف الصحابة رضي الله عنهم قالوا: قلتم كذا وكذا وقد رأينا أناسا كالغزلان، ما مهنتهم حمى يثرب وليس بهم حمى، اللي هو حمى ما يمشي هكذا بسرعة، يرمل يخب. فهذه سنة الرمل، هذا سببها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بالاستمرار في الأشواط الثلاثة كلها، يعني حتى ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. اقرأ.